يوقف حساباتك، عنده طرق أخرى للضغط عليك، لكنه لا يعتمد على أنه يبدأ يزيد عليك المال. كذلك ترى من أهم الآداب، وهو أدب مهم، مشكلة الناس اليوم أنك لما تتصل على الذي أدنته مالا وهو ما عنده فلوس يسدد ما يرد عليك، فتبدأ أن تغضب أكثر، لماذا لا ترد؟ قبل كنت ترد عليه بسرعة، الآن ليش ما ترد؟ أنا أقول كن شجاعا ورد على الاتصال. ونعم حياك الله يا فلان، والله يا فلان ودي أسددك لكن والله عندي ظروف، وأبشر إن شاء الله تعالى عطني بس كم يوم، إحنا طامعين في فضلك وكرمك ولطفك وإحسانك. يا أخي أنا لما يتصل بي ويمتص غضبي صحيح أحسن من أن يدعني هكذا أتصل بك في اليوم 20 مرة وأرسل رسائل، أنا أعتبرها إهانة لي. صحيح. أنا في السابق أتصل بك ترد مباشرة، كم رقم حسابك حتى أحول لك الفلوس وتنبسط، الآن خلاص ما ترد، هذه أيضا مشكلة. كذلك من أهم الآداب تسديد الدين بقدر الاستطاعة حتى لو مقسطا، يعني مثلا أنا سلفتك 100,000 ريال ثم جاء الموعد أنت ما عندك فلوس، ما عندك إلا 1,500 ريال، لا تقل في نفسك 1,500 هو نسلفني 100,000 وين أسدده، تعال إلي أنا لما تعطيني 1,500 أشعر أنك جاد. صحيح. جيتني قلت شوف يا شيخ والله أنا ما تيسر لي إلا 1,500، الحمد لله الآن صار الدين 98,500 يعني في أمل، في أمل يعني. جد يعني ترى أشعر أنك والله. أنك متجاوب، فلم لأنك لو ما سددتني إياها بتصرفها بعد. صحيح. أسبوع جاءك 1,000 وصرفته، بعد أسبوعين جاءك 2,000 وصرفته، هذه 10,000 كان ممكن أنك تسددني إياها. كذلك يعني من أهم الآداب حسن القضاء، ما يأتي مثلا إليه إذا جاب المال قال خذ الله لا يكثر خيرك أشغلتني جبت لي المرض، والله لو أني متسلف منك 1,000,000 صحيح. كلها 10,000، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، ويقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ها يا أحمد، الآن في مصطلح دارج عند الشباب يقول لك سلفني ورجع لك على الجزمة القديمة. وشلون على الجزمة القديمة؟ يعني أرجعها ولذ اللي فيها، خذها وتوكل على الله، لا تصجني ثاني مرة، يعني بالمصطلح هذا. والله هذه هذه هذه فيها إهانة برضو لله. هو بلا شك يعني إذا كان الإنسان، وترى أحيانا تشعر بنوع من الإهانة. صح. والإهانة الأعظم ما هي؟ الإهانة الأعظم لما يأتي واحد يتسلف منك، مثلا يقول يا أخي آخر الشهر أعطيك فلوسك. صح. ثم تأتي أنت تعطيه مثلا 10,000 ريال ثم تتصل به ما يرد عليك، أو يقول لك والله ما عندي فلوس ما أقدر أسددك معليش أصبر علينا، ثم تتفاجأ أنه والله معه جوال جديد قريب 2,000 ريال، تقول في نفسك هذا يقول ما عندي فلوس كيف صار عنده جوال جديد، حتى لو كان هدية يا أخي بعه وسددنا. صح. أو مثلا نجحوا أولاده فذهب واشترى الولد هذا كمبيوتر ب2,000، واشترى للثاني لعبة بلاي ستيشن ب3,000، واشترى للرابع، ويبلغوا كذلك أحيانا يكون جار ولا قريب ولا غيره، فتقول في نفسك طيب هذا يا جماعة أنا أطلب 10,000 يجيب الشرك في علامات استفهام كثيرة. هذه حقيقة مشكلة. طيب الكلام على آداب المقرض بسرعة قبل أن نأخذ الإعلام الجديد اللي معنا، من أعظم آداب المقرض إنظار المعسر، تكون ما عندك ما تسددني خلاص أنا أخرك شهر أخرك شهرين. منها التنفيس عنه، إيش نعني بالتنفيس عنه؟ أنك تعطيه فرصة لأنه يسدد زين، أو أيضا يخفض عليه المبلغ، خفض عليه المبلغ. ممتاز. يصير مثلا ومتسلف منك 10,000 تقول له يعني أنت مزنوق أنت منتهي، قال والله ما أقدر أسدد، تقول طيب كم تقدر؟ قال والله 7,000، يلا عطني 7,000 و3,000 بعدين، ولا سامحتك بها. أيضا هذا التنفيس عنه. تسهيل. وكذلك الأخير عدم إهانته وعدم إذلاله، ما هو عشان يسلفتك 10,000 كل ما رأيتك في بقالة أقولك لا تشتري من الحليب الغالي، اشتري من سكريم وبريالين، اشتري سكريم وبنص ريال مسلفني مسلف. إيه لا تكتب ليني بهذا. طيب اليوم أظن عبد العزيز أنت اللي اخترت المقطع ولا لا؟ إيه. إحنا أيها الأحبة الكرام عندنا اليوم إحنا في كل حلقة عندنا مقطع من منتشر بين الناس في الإيميلات وفي غيرها نعرضه ونعلق عليه، واليوم عبد العزيز جاب لنا مقطع، أنا ما أدري عاد وش مقطعه، نأخذ إن شاء الله يعجبك. جزاك الله خير. هذا المقطع ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. احجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. كفو يا شباب، ما شاء الله بيض الله الوجوه، صلوا مع الجماعة. جزاك الله خير يا شيخ. أسأل الله يبارك فيكم، الخشوع والطمأنينة واجبة في الصلاة. إن شاء الله يا شيخ. أسأل الله عز وجل ليوفقكم للصلاة مع الجماعة أن يوفقكم للخشوع والطمأنينة. إن شاء الله خير يا شيخ.